السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أحدثكم الآن عن الفرق بين الفلاسفة والحشوية في قراءة النص الديني. النص الديني عند الفلاسفة هو نص إصلاحي، يعني الهدف منه صلاح الناس، بينما عند الحشوية هو نص علمي، الهدف منه إيصال معلومات صحيحة وحقيقة وقطعية من أجل صلاح الناس. أما الفلاسفة كما قلت لكم لا يشترطون صحة النص، يعني صحة المعلومات التي يقدمها، وهذا أدى إلى وجود فرق جوهري ورئيسي في استيعاب هذا النص وفهمه. يعني إذا كنت ترى بأن النص إصلاحي فأنت لن تلتزم به، لأنه مثل وصفة العلاج التي تناسب شخصا محددا له أعراض معينة ويعاني من مرض محدد، ليس شرطا أن يكون هذا المرض هو ما يعاني منه كل الناس. بينما إذا كنت ترى بأن نص علمي فسوف تفترض بأنه صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي وجب الاهتمام بكل ما يحيط بالنص من أحكام، من أقوال، من آثار. ولذلك في المعتزلة والمدارس الفلسفية لا يوجد تعويل كثير على النص، ولذلك يشاء فهمهم كثيرا. يعني من لا يدري بأن القراءة أصلا تختلف، يعني فهم هذا النص يختلف عند المعتزلة، يتهمهم مباشرة بأنهم يتجاهلون النص، يعني ليسوا أهل اهتمام وإيمان ويقين بالنص، يعني لم يحملوا النص على عاتقهم كما فعل الحشوية الذين اعتنوا بالآثار والحديث والحروف والكلمات والأقوال والتدقيق والزيادات والحذف والإضافات، لأن هذا نابع من إيمانهم ويقينهم بأن النص علمي يقدم معلومة، لذلك وجب حفظه. لكن هذا ليس شرطا عند الفلاسفة، النص للإصلاح فقط. كيف نص للإصلاح؟ يعني عندما تريد أن تصحح سلوك إنسان جاهل لا يملك الأهلية والقدرة على استيعاب الحقائق العلمية العميقة، تريد أن تجعل منه إنسانا صالحا ومنتجا في الحياة، تريد أن تنظم حياته، لا تستطيع أن تقدم له محاضرة علمية أو معلومات عن الوجود، عن الغايات الكبرى، لا يستوعب عقل هذا الشيء، هو بالكاد يعي وجوده الظرفي. فهذا النص جاء لمخاطبة مثل هذا النوع، وهم الغالبية، ولذلك جاء النص موافقا ومنسجما مع عقولهم. الجمهور غالبا ليس ممن يعي ويفهم المنطلقات والدوافع للخطابات، هذه فئة الحكماء ويليهم الجدليون. إذن هذا فرق جوهري ورئيسي وأساسي في التفريق بين المدرستين. يعني غير معقول ومنطقي أن تنظر إلى معاملة الفلاسفة إلى النص وتتهمهم بأنهم جاحدون ومكذبون أو غير مهتمين. هم من الأصل ينظرون إلى النص هذا على أنه إصلاحي. الصلاح لا يقتضي التعليم العلم، وإن كان يوجد في النص معلومات صحيحة لكن ليس هذا مضطردا، وليس هذا ما يريده منك النص. النص جاء لمخاطبة العقل الذي تلقاه في المرة الأولى، والهدف والغاية هو الصلاح والإصلاح، فأنت تركز على النتيجة وتسير على خطها. هذه مسألة يغفل عنها من لا يميز الفروقات بين المناهج الإسلامية القديمة، يعني ينظر بمنظار مثلا في واقعنا المعاصر منظار الحشوية، ويتهم المدارس الأخرى بتجاهل النص وإهماله. المنظومة بكاملها تختلف، يعني نحن لا نستطيع أن نخرج من دوائرنا الثقافية إلا بالقوة وبصعوبة يعني عدد قليل من الناس، يعني ليس كل الناس يستطيع أن يخرج من منظومته ويقرأها من زوايا أخرى. يعني هذه مسألة صعبة أصلا، يعني عملية تحتاج إلى مهارة ذهنية وعقلية. فالحكم على الآخرين من زاويتك سوف يجعلك تفرض عليهم أحكامك المسبقة وقواعدك التي تحتكم إليها، ثم تقدم النتائج. لكن يجب أن ننظر إلى الأمور بمنظار الآخرين. يعني إذا حكمنا على مدرسة مذهب طرف آخر، لابد أن ننظر إلى الأمر من منظاره ومن زاويته. فهذا ما أحب قوله عن هذه المسألة، وهي مسألة مهمة ورئيسية في التفريق بين الفلاسفة والحشوية. إلى اللقاء.